بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، قال: هل استفادت الأمة الإسلامية وخصوصا دعاتها من هذا المنهج العظيم منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقا لدعواتهم؟ والجواب أن واقع الأمة الإسلامية مؤلم ومرير، وإن امرأ لو مات كمدا أو أمة من هذا الواقع المؤلم المظلم لحق له ولها ذلك. كيف ذلك؟ إن كثيرا من الأمة الإسلامية بما فيها دعاتها ومفكروها. يقصد الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قول الشيخ حفظه الله: إن واقع الأمة الإسلامية مؤلم ومرير. المقصود بهذا الواقع هو من حيث الالتزام للعقيدة والتوحيد ولزوم السنة، ومن حيث البدع والمحدثات، فهذا هو أشد ما يؤلم في واقع هذه الأمة. صحيح أن الأمة الإسلامية بمجموعها تعاني من تفرق وتشرذم وتشتت واختلاف كلمة، تعاني من ذل وهوان تسلط الأعداء عليها، تعاني من مشاكل اقتصادية سياسية اجتماعية، لكن هذه الآلام كلها تهون إذا قورنت بحالها في مسألة التزامها بدينها وإفراد الله عز وجل بالعبادة. في حال إذا قسنا وضعها مع ما ينبغي بل ما يجب أن تكون عليه من البدع والمحدثات، وهذا الأمر يعني هذا الخلل في باب الاعتقاد والعبادة هو الذي أدى إلى باقي المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك. فهي في الحقيقة يعني هذه المظاهر المؤسفة المؤلمة ما هي إلا عقوبات إلهية من الله عز وجل على مخالفة أمره. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب المصيبة ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المقصود بالفساد هنا المصائب، المصائب التي تقع على العباد في أموالهم في أنفسهم في غير ذلك، هذا المقصود بالفساد. ما سببه؟ قال سبحانه وتعالى: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني يعجل لهم العقوبة على بعض ذنوبهم. ومن لطف سبحانه أنه لا يؤاخذهم بكل ما عملوا. ومع ذلك تجد أن كثير من يكتب عن مشكلات العالم الإسلامي يركز ويعنى بهذه القضايا، مشاكل سياسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، ولكن مع إغفال كامل أو شبه كامل للقضية الكبرى، وهي قضية إفراد الله بالعبادة ولزوم السنة. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: إن كثيرا من الأمة الإسلامية بما فيها دعاتها ومفكروها قد جهلوا هذا المنهج، وبعضهم يتجاهله، وحالت الشياطين بينهم وبينه واجتالتهم عنه. وهذا الإطلاق يعني قوله إن كثيرا من الأمة بما فيها دعاتها ومفكروها لا يعني هذا أنه لا يوجد دعاء للتوحيد، لا يوجد دعاء للسنة، لا، الحمد لله ما تخلو الأرض عن تلك الطائفة المنصورة الظاهرة المستنسفة بالحق، لكن الكلام على مسألة الكثرة. كثير من الأمة حتى تروح ما قال يعني أكثر الأمة أو أكثر الزعار، مع أن هذا الواقع، لكن عبارة واضحة، وذلك في قوله إن كثيرا من الأمة الإسلامية بما فيها الدعاء المفكرون، فهذا قل لا ينفي وجود طائفة التي هي على الحق مستمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تدعو إليه وتناضل وتناقش وتجاهد من أجله. نعم. وحالت الشياطين بينهم وبينه واستالتهم عنه، اتخذوا من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم ودهاهم في دينهم ودنياهم. وصدق فيهم قول الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: اشتركت اليهود إلى 71 فرقة. حتى لو سلكوا جحر ضب، يعني هذا التمثيل، يعني اختيار جحر الضب بالتمثيل لماذا؟ لضيق جحر الضب، كثرة انحرافه والتفافه، وأيضا لما فيه في الغالب من الدواب والحشرات المؤذية المهلكة كالثعابين أو العقارب ونحوها. فالمقصود بذلك أن هذه الأمة سيقع فيها من يتكلف متابعة ومتابعة اليهود والنصارى حتى في الأمور الحرجة الضيقة التي توقعهم في المهالك العاجلة والآجلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، يعني كلها في النار إلا واحدة. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، كل تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة في الجنة. نعم. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، أي كذلك كلها في النار إلا واحدة. نعم. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي لفظ: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، هي التي تعرف بالطائفة المنصورة، تعرف بالفرقة الناجية، تعرف بأهل السنة والجماعة، تعرف بأهل الحديث، تعرف بأهل الأثر، تعرف بالسلفيين، بأتباع السلف. هذه كلها ألقاب شرعية على طائفة واحدة، على فرقة واحدة، هي الطائفة المحمودة، الفرقة المحمودة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالنجاة، وبشرها بالظهور والنصر العاجل والآجل. الذين يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية جاءوا بقول ليس لهم فيه سلف أولا، وليس لهم عليه دليل ثانيا. الأمر الآخر أن هذه الفرقة هي المتبعة للكتاب والسنة والسائرة على منهاج السلف الصالح، فإذا وازنا عقيدتهم بعقيدة من تقدم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، تجد العقيدة هي العقيدة. إذا قارنا عقيدتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أيضا الموافقة للكتاب والسنة. فهم ينتمون إلى مذهب السلف قولا وواقعا، يصدقه قولهم وتصدقه أفعالهم وتصدقه مواقفهم، لكن تبتلى الأمة، ابتليت في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بمن ينتمي إلى السلف ينتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ينتمي إلى هذه الطائفة المنصورة، ولكن حقيقة أمره يكذب هذا الانتماء اللفظي، فتجده يزعم أنه من أهل السنة والجماعة وهو قد جند نفسه للدفاع عن أهل البدع والمحدثات. ينتمي إلى السنة والجماعة وهو يؤصل الأصول الفاسدة التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخالف ما كان عليه السلف الصالح. وهؤلاء من أشد من يحذر على أهل السنة والجماعة منهم، لأنه يلبس لباس السلف، تزيى بهذا الزي، ويتمكن من كثير من محبي السنة الذين يغترون بهذا الشعار الذي يرفعه. فعلينا أن نحذر، أن نحذر، ولا تغرنا مثل هذه الشعارات. كذلك لو كان الشخص صاحب سنة في أول أمره واستطاع أن يفوز، وأن يفوز ببعض السلفيات والشهادات من أهل العلم، ثم تغير حاله بعد ذلك، صار يجاهر بالسوء ويجاهر بالتقريرات المنكرة التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعامل معاملة جديدة تليق بحاله الذي صار إليه وتغير إليه والعياذ بالله. فليس معنى كون الشخص كان سلفيا أن هذا ضمان له أنه سيبقى إلى أن يموت عليه، وليس معنى تزكية العالم لفلان الفلاني بأنه سلفي بأنه سني أن هذا العالم يعلم الغيب ويعلم ما سيصير إليه حال هذا الرجل مستقبلا، لا. وقد وجد هذا قديم، قد وجد قديما، وذكر الخطيب البغدادي في شرح هذا الحديث أن رجلا كان يسمي أهل السنة أخا ثمود، يسمونه أبا ثمود، يلقبونه بهذا اللقب، وفي الأصل كن يعني ظاهر الكنية، لكن هم لهم في ذلك مقصود بهذا اللقب. ليه قالوا عنه أبو ثمود؟ لقول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كان من أهل السنة، من أهل الحديث، فانقلب على عقبيه وصار من أهل الرأي، من أهل الكلام. فأهل الحديث عاملوا معاملة تليق بحال التي صار إليها، ما طلع سلفي ولا يبقى سلفي، وإن فعل ما فعل أو قال ما قال. فإذا نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات والاستقامة إلى أن نلقاه، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى العصمة من الزلل ومن الانحراف ومن الزيغ، فهذه القلوب ضعيفة، ما أسرع ما تتقلب. والسعيد من ثبته الله جل جلاله. فنحرص على الاستقامة، نحرص على الثبات، وفي الوقت نفسه نحرص كل الحرص ألا تزعزعنا هذه الفتن، ألا تدخل على قلوبنا شيء من الشك أو التردد أبدا. الحق أحق أم الثبات؟ ثم انظر إلى الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي الميزان الذي توزن به هذه الطائفة المنصورة، هذه الفرقة الناجية. أولا قال الجماعة، ألا إلا واحدة وهي الجماعة، الجماعة يعني الذين اجتمعوا على الحق. وهذا الوصف أول ما يصدق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القوم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا ولم يختلفوا فيه أبدا. فمن سلك سبيلهم فهو الجماعة. ولو فرض أن شخص في بلد لا يوجد غيره ملتزم بما كان به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الجماعة. الجماعة ما وافق الحق، ما وافق كتاب الله وسنة رسوله وطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كنت وحدك على هذا الحق فأنت الجماعة. الميزان بعبارة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، ما في فرق. يعني الاختلاف في التعبير في الرواية الثانية عن الأولى لا ليس من باب التضاد، لا، ولكن هم الجماعة وهم الذين ساروا على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمعنى واحد، المعنى واحد. فمن قال أنا سلفي ولكن وزن أقواله وزن مواقفه، وإذا هي معارضة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه أصحابه فليس منهم، فليس منهم، وإن انتسب وانتمى وادعى إليه ما أنا عليه وأصحابه. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليهم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أجل. قول المؤلف أولا: وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، يعني الغالب الكثير الكثير، وإلا ليس كل أفراد الأمة ممن ينطبق يعني عليهم هذا الوصف وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فلا يزال يوجد من يحب الله ولقاء الله ويقدم مراضي الله عز وجل على أطماعه ورغباته وشهوات نفسه. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. من العجائب الغرائب أن بعض الناس ينزل هذا الحديث ويفسر على أن الرسول يخاطب به الصحابة، يخاطب به الصحابة، ومعاذ الله أن يكون المقصود بهذه الأوصاف السيئة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبارات ذم. حب الدنيا، كراهية الموت، غثاء كغثاء السيل، وهو ما يجرفه السيل معه من الأوساخ والقاذورات وكذا وكذا من الأشياء التي يجرها السيل في مسيره. فهذه الأوصاف منزع عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطلق مثل هذا الوصف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد تعرض لهم بالنقص، تعرض لهم بالذي لا يجوز ولا يليق في حقهم أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم عن الأمة في مستقبلها، فيما سيقع لها في آخر الزمان حينما ينطبق عليها هذا الوصف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أجل. أصبحوا غثاء كغثاء السيل، فتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، وغزوهم في حقر دارهم، واستذلوهم واستعبدوهم، وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم، واستنزفوا ثرواتهم، وأفسدوا أخلاقهم. كل ذلك نتيجة لبعدهم عن منهج الله، منهج النبوة. وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم، فأخذوا يصيحون في المسلمين: عودوا إلى الله فهذه مسالك النجاة. وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون الناس ويخططون ويرسمون لهم طرق العزة والكرامة والإنقاذ، وكل قدم جهده وما تراءى له أنه الحق. وأقول بحق إنهم قدموا الشيء الكثير في مجال الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهم كثر ويشكلون اتجاهات متعددة، ولو وحدت جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل وساروا في منهجهم جادين لخلصوا أمتهم مما وقعوا فيه ولوصلوا بهم إلى ما يريدون. وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة: الأول يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعباداتها ودعوتها، وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتزم. يعني بهم الشيخ، يعني بهم أهل الحديث، يعني بهم السلفيين أهل السنة. نعم. وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون تنفيذا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولتتضافر جهودهم فيرضى عنهم ربهم وتقوى شوكتهم، ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عزة وسيادة وسعادة. ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها. يعني المقصود أنه في هذا الكلام الحث على كل سلفي على كل سني أن يبذل جهده في نشر العقيدة السلفية وإيضاحها للناس ودعوتهم إليها وترغيبهم فيها بكل ما يمكنه. فصاحب العلم ينشر العلم الشرعي، وصاحب المنتمي للسنة الذي ليس عنده مال لكن يستطيع أن ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة بماله عليه أن يسلم بماله. صاحب السنة، صاحب المحبة لهذه العقيدة ولأهلها لكن ليس عنده علم، وعنده مثلا جاه يستطيع أن يدلي بدلوه في نصرة هذه السنة وأهلها، بجاهه، بالشفاعة الحسنة، بتذليل العقبات عند المسؤولين التي قد تؤخر انتشار هذه العقيدة. فالجميع عليه أن يبذل قدر ما يستطيع لنصرة عقيدته ونشرها بما يمكنه. نعم. والثاني، يعني الاتجاه الثاني، والثاني يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتغلبت عليها نزعات الصوفية هزت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعها، وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم. وقد قام الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ محمد أسلم أحد خريجي الجامعة الإسلامية وغيرهما بنقد موجه لهذه الجماعة، من واجبها أن تستفيد منه وتعود إلى جادة الحق والصواب. هذا الاتجاه الثاني يقصد به الشيخ حفظه الله جماعة التبليغ، وهي التي تعرف بالاسم العام عندنا هنا في السعودية باسم الأحباب، يسمون أنفسهم الأحباب، والاسم المشهور لهم عالميا جماعة التبليغ. هذه الجماعة استفى رجل يقال له محمد إلياس الكندهلوي نسبة إلى قرية قال كان ذهلة، ويقال أيضا في نسبه الديوبندي نسبة إلى مدرسة دار العلوم بديوبند، وفي نسبه أو في نسبته أيضا الجسي نسبة إلى الطريقة الجسية التي استفها خواجة الجسي. فهذا الرجل يعني إذا عرفنا عقيدته وعرفنا منهجه وعرفنا فهمه للدين سنعرف ما هي حقيقة هذه الجماعة التي أسس هذا المؤسس. فلا يمكن مثلا أن يكون هو مثلا صوفي خرافي ثم سينشئ دعوة سلفية سنية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فهذا الرجل محمد إلياس كما قلت جسي صوفي له أكثر من طريقة بايع عليها واتخذها وسلكها. أيضا لما أنشأ هذه الجماعة أنشأها بطريقة فسرها بطريقة تدل على مدى الخلل الذي كان لديه. فمثلا عنده مسألة تفسير قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. يفسر هذه الآية بأي تفسير؟ يفسرها بمعنى الخروج التبليغ المعروف، التنقل من بيت لبيت من بلد لبلد 3 أيام 40 يوم 4 أشهر إلى آخره من أجل نشر فكر هذه الجماعة. طيب هذا التفسير من أين أخذه؟ أن قوله تعالى أخرجت للناس بمعنى هذا الخروج البدعي، الخروج التبليغي. هل هو من تفسير القرآن بالقرآن أو من تفسير القرآن بالسنة أو من تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين أم هو تفسير على مقتضى لغة العرب؟ الجواب لا، ولا شيء من هذه الطرق المعتبرة في تفسير القرآن الكريم، وإنما تلقى هذا التفسير كما يقول في زعمه أنه عن طريق رؤيا في المنام، رأى هذا في المنام. رواية أخرى عنه أنه قال ألقي هذا في روعي، ألقي في روعي. نحن نعرف أن هذا الإلقاء هو نوع من أنواع الوحي. كذلك رواية ثالثة عنه أنه قال كلست بهذا العمل في المدينة، أيضا يعني ألقاه الله عز وجل عليه. فهذا المنطلق، هذا المنطلق لهذا الخروج، مرة رؤية منام ومرة ألقي في روعه ومرة كلف به تكليف وإلهام من الله هو في المدينة، فهذا المنطلق الذي انطلق منه. نسأل بقدر الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.